تفسير الآية 9 من سورة التحريم يقول تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أي يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلمون، كونوا دوما من المجاهدين في سبيل الله للكفار، وهم الذين لم يصدقوا بوجود الله ولا بكتبه ولا برسله ولا بآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار. وللمنافقين، وهم الذين يظهرون الخير ويخفون الشر ولمن يشبههم. والجهاد عموما هو بذل الجهد وفي سبيل الله، يعني في كل خير. والجهاد صور ودرجات، فكل ما فيه بذل جهد مع استصحاب نوايا خير بالعقل أثناءه فهو صورة من صور الجهاد ودرجة من درجاته، حتى يصل الأمر إلى أعلى درجة وهو الجهاد بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من يعتدي على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. إن من يعتدي بالقتال على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير من الكفار أو المنافقين أو المشركين، وهم الذين يشركون مع الله تعالى في العبادة أي الطاعة غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله فلا يعملون بأخلاق الإسلام، أو الظالمين الذين يعتدون على غيرهم أو الفاسدين أو أشباههم، فإنه يصد اعتداؤه هذا بالقتال حتى ينتهي ويعود للصواب. برجاء مراجعة الآية 190 و100 حتى 194 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن القتال في الإسلام وفوائده وسعاداته في الدارين. أما من كان منهم مسالما فهذا تحسن معاملته كما يطلب الإسلام ذلك، ويدعى إليه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: واغلظ عليهم، أي وأثناء القتال استخدموا معهم الغلظة أي الشدة والقوة حتى تسحقوا أي معتد منهم وتمنعوا أي أحد أن يفكر في الاعتداء مستقبلا. أما في غير القتال فقد تستخدم أحيانا الغلظة معهم، أي إظهار الكلام أو التصرف الغليظ الشديد الغاضب حينما يحتاج الأمر لذلك، كأن يظهر بعضهم مثلا بادرة إساءة للإسلام والمسلمين ويعاقبون بالقانون على ذلك بقدر جريمتهم، كما يعاقب أي مواطن مخطئ بالعدل في الدولة المسلمة بمن فيهم المسلم قطعا، وذلك حتى يكون الناس في أمن من أداهم، إذ الخير لا بد له من قوة تحميه وتدفع عنه الشرور. هذا ومن معاني الغلظة أيضا تركهم والابتعاد عنهم، تركهم والابتعاد عنهم ويكون نصحهم ودعوتهم للعودة لله وللإسلام على فترات متباعدة وبما يناسبهم، فلعل بعض الإهمال هذا قد يشعرهم بخطئهم الشديد فيدفعهم لمراجعة أنفسهم فيعودوا لهما. قوله تعالى: ومأواهم جهنم، أي ومرجعهم في الآخرة الذي يأوون إليه ويستقرون فيه بلا نهاية هو عذاب جهنم، إضافة إلى ما كانوا فيه من بعض صور العذاب في دنياهم كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: وبئس المصير، أي وما أسوأ هذا المرجع والمستقبل والمصير الذي يصيرون إليه، وهو النار.